من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالنصر ولينصرن الله من ينصره وامتدح سبحانه المجاهدين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يا أيها الجيل الجديد ويا سليل الطهر يا برد اليقين كن باسم ربك قلعة للخائفين ومنهلا للظامئين وكن رصاصا كن قصاصا كن جذورا كن طيورا على الله ولا غير الله الواحد المعبود نصير الضعيف عالي الشان سبحانه هو اللي يفك الطوق ويذوب البارود له الأول هو الثاني هو وسط ميزانه يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود ولا هزهم صوت المدافع ونيرانه رجال معاه قلوب أقسى من البالود وليمان يسري في ورده وشريانه وفوض التزامة الرجل به نقود مخانا بوضع ينجي الروح بخيانه لنا حق فيهم نفتخر فعلهم مشهود وجه العدو اللي تزايد بطغيانه قليل العدد بس انت يا ربنا موجود بك الحول والقوه وفزعتك مليانه تدور المعارك وفزعت للنصارى يهود جيوش وسلاح فاتك مصنع بلدانه ولا غيرك انت ساعد اخواننا بجنود تعاليت لا تبكي على الكفر واعوانه فلا ينتصر مخلوق من رحمتك مطرود بلا رحمتك ما تنفعه قوة إيمانه ولا ينهزم شخص لو انه بدون عضوه ما دام انت ذكرك في فواده وبلسانه مضى ما مضى والسالفة حبلها معقول ولا غيرك انت حلها وانت سلطانه فلا عاد باقي غير الاضلال بيغوسود ودمعات عجوز تشتكي فقد ورعانه دمار وجثث وسط الشوارع كلها دود ظلام مخيف وبسمة ما لها خانة وجاني من الأخبار عود اللي قاله عود تحت ظل طوفة مسجد هد بنيانه وقال أسألك بالله وش معك وش مفقود عسى ما خسرت أرواح قال العصا عانا أنا ما بقى لي غير ربي وهذا العود عصا والعصا في راس من زاد عصيانه خسرت الذي ما كان له ناظر معقول وهو يعيش من شاني وانا عيش من شانه عجوز تسامرني وفي العباد ركوب وإذا حس فيني حاجة تدمع عيانه عجوز ولا لغيرها والد ومولود عجوز ربيع القلب شوفه وبستانه عجوز بيمنه الفرح والأمان يسود مظالي معها عمر يا صعب نسيانه إذا جيتها تعبان تبذل لي المجهود تحاول تريحني وهي حيل تعبانة وفي يوم جيت وشفت بيتي وهو مهدود وقلت العجوز أكيد في بيت جيرانه سألت لا أحد رد لي مردود أثاري عجوز ميته وسط مسكانه ونفس أمس بابن اللي جعل عمره أمرنا معدود هو الواحد الفرد الصمد عالي شانه لا خلي طريق الكفر قدامهم مسدود بل الغام ولا في عصا العاد واضغانه مآسٍ كثيرة والله صبر المظلوم ويكتب لنا نصر والإسلام عنوانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود به الكفر خسرانه والإسلام ربحانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود به الكفر خسرانه والإسلام ربحانه وترجع لنا أيام طواها الزمن وتعود به الكفر خسرانه